بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا مع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحديث افتراق الأمة، افتراق أمته عليه الصلاة والسلام إلى 73 فرقة، وتوقفنا عند أثر أبي أمامة فيما يتعلق ببني إسرائيل. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله بسنده عن أبي غالب أن أبا أمامة أخبره أن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وهذه الأمة تزيد عليها واحدة، كلها في النار إلا السواد الأعظم وهي الجماعة. قلت: قد تعلم ما في السواد الأعظم، وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان. فقال: أما والله إني لكاره لأعمالهم، ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن بنت سعد عن أبيها سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة، ولن تذهب الليالي ولا الأيام حتى تفترق أمتي على مثلها، أو قال عن مثل ذلك، وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى على مثل ذلك، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، وإنهم تفرقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار غير واحدة. قالوا: يا رسول الله، وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. أثر أبي أمامة رضي الله عنه فيه ما تقدم، وفيه أيضا بيان السواد الأعظم، أن المراد بها الجماعة المندرجة تحت حاكم شرعي، لأن قوله: قد تعلم ما في السواد الأعظم، أي قد تعلم ما عندهم، أي قد تعلم ما عندهم من الأخطاء وما عندهم من المخالفات الشرعية. لأن أبا أمامة يقول لهذا الرجل وهو أبو غالب، يقول له: عليك بالسواد الأعظم، إياك أن تخرج عليه، إياك أن تفارقهم إياك. فقال له أبو غالب: يعني السواد الأعظم الإمام والحاكم الشرعي القائم عنده مخالفات. فقال له أبو أمامة: أما والله إني لكاره لأعمالهم، يعني السيئة والمخالفات الشرعية، ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا كما سبق أن ولي الأمر القائم أمره إلى الله عز وجل، هو الذي يحاسبه، وأن الرعية يجب عليها أن تسمع وأن تطيع له في المعروف، وأنه ليس لها أن يعني أن تخرج عليه أو أن تسعى لتغييره. وفي هذا رد على مقولة لبعض الناس يقول فيها إن الإمام الشرعي أو الحاكم الشرعي إذا كانت عنده منكرات وعنده مخالفات فللأمة تغييره وإزالته، ويرى عدم وجوب السمع والطاعة للحاكم الشرعي إذا كانت عنده معاصي. ولا شك أن هذا مذهب الخوارج، ولا شك أن هذا مذهب الخوارج الذين يكفرون بالسيئات ويستعظمونها كأنها كفرا، وإن لم يصرحوا. السلف الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر وأمر بالسمع والطاعة لهم وعدم الخروج عليهم. ثم قال: وعليكم ما حملتم، والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية. كأنه أراد أنكم إذا سمعتم وأطعتم له خير من أن تتكلموا فيه وأن تطعنوا فيه وأن تخرجوا عليه. وأما أثر عن أبيها سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل، هذا حديث ضعيف، والروايات الصحيحة إنما هو يعني إنما أثبتت أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة. والأثر الأخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما سبق، لكن فيه فائدة جميلة جدا، وهي بيان أن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي التي تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفيها أيضا بيان أن القرآن والسنة لا يفهمان إلا على ما إلا بما إلا لا يفهمان إلا عن طريق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا واضح جدا نعم. ذكر بسنده رحمه الله عن أبي الصحباء البكري قال: سمعت علي بن أبي طالب وقد دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى فقال: إني سائلكم عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتماني. يا رأس الجالوت، أنشدتك الله الذي أنزل التوراة على موسى وأطعمكم المن والسلوى وضرب لكم في البحر طريقا وأخرج لكم من الحجارة 12 عينا لكل سبت من بني إسرائيل عين، إلا ما أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟ فقال له: ولا فرقة واحدة. فقال له علي: 3 مرار كذبت، والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا فرقة. ثم دعا الأسقف فقال: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعل على رحله البركة وأراكم العبرة، فأبرها الأكمه وأحيى الموتى وصنع لكم من الطين طيورا وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فقال: دون هذا أصدقك أصدقك يا أمير المؤمنين؟ قال: على كم افترقت النصارى بعد عيسى من فرقة؟ فقال: لا والله ولا فرقة. فقال: 3 مرات كذبت، والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة. فأما أنت يا يهودي فإن الله يقول: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهي التي تنجو. وأما أنت يا نصراني فإن الله يقول: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فهي التي تنجو. وأما نحن فنقول وممن خلق وأما نحن فيقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهي التي تنجو من هذه الأمة. نعم، هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إسناده ضعيف. وقوله رأس الجالوت أي حاكمهم وكبيرهم، أي حاكمهم وكبيرهم. ومفاده جاء في السنة النبوية ما يغني عنه من إخبار أن بني إسرائيل اليهود اختلفوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة. وأما استدلال علي إن صح هذا الأثر رضي الله عنه، استدلال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الأثر بالآيات فواضح جدا، لأن قوله عز وجل: ومن قوم موسى، أي بعضهم لا كلهم، فبعضهم ينجو وبعضهم لا ينجو، فالذين ينجون هم الذين على الحق والذين لا ينجون هم الذين اختلفوا. وكذا قوله عز وجل: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فالأمة المقتصدة هي التي على الحق والتي والتي والتي يعني تخالف هي التي هي على الباطل. وهذه الأمة ذكر الله عز وجل قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهي التي تنجو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى في الجملة صحيح. نعم، وفي أيضا يعني بيان أن اليهود النصارى قد يكذبون على ما في كتبهم مع علمهم. نعم، ذكر بسنده رحمه الله عن زاذان أبي عمر قال: قال علي: يا أبا عمر، أتدري على كم افترقت اليهود؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: افترقت على 71 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية، والنصارى على 72 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة هي الناجية. يا أبا عمر، أتدري على كم تفترق هذه الأمة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تفترق على 73 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية. ثم قال علي: أتدري كم تفترق في؟ قلت: وإنه يفترق فيك يا أمير المؤمنين. قال: نعم، 12 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة هي الناجية، وهي تلك الواحدة، يعني الفرقة التي هي من 73، وأنت منهم يا أبا عمر. هذا الأثر أيضا عن علي رضي الله عنه أيضا أثر ضعيف، لكن معناه في ذكر افتراق الأمم وافتراق أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبق في الأحاديث الصحيحة. نعم. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن أبي عطاء اليحبوري قال قال عبادة بن الصامت: يا أبا عطاء، كيف تصنعون إذا فرقوا الراءكم وعلماءكم منكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال مع الوحش؟ قال: قلت: ولما يفعلون ذلك؟ قال: خشية أن تقتلوهم. قال: قلت: سبحان الله، أنقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال: ثكلت أبا عطاء أمه، ألم تؤتى اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم تؤتى النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنه وتركوه؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، إنه والله ما من شيء كان ممن قبلكم إلا سيكون فيكم. نعم. هذا الأثر أيضا ضعيف، ولكن معناه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة يعني ستقع في الخطأ أو في الضلال، فقالوا يعني أنقع فيه والقرآن بين أيدينا؟ فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليهود والنصارى ضلت وكتبهم بين أيديهم. وفي هذا أيضا فائدة عظيمة جدا في هذا الحديث الثابت لا في هذا الأثر. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة الرد على الذين يقولون القرآن يتلى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتلى ونحن كلنا أمة واحدة، فلما التفرقة؟ وكأنهم يقولون إن القرآن والسنة، إن وجود القرآن والسنة دليل على أننا على الحق. الجواب: لا، ليس وجود القرآن والسنة بحد ذاتهما دليل على أننا على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما. ما قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدهما، قال: لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما. فالقرآن والسنة سبب لعصمة المؤمنين إذا تمسكوا وعملوا بهما على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن فهم السلف الصالح ملزم بالقرآن والسنة. أما مجرد وجود القرآن والسنة هذا ليس دليلا كافيا على أننا على الحق، ولا يغتر الإنسان بذلك. فالعبرة في الحق العمل بالقرآن والسنة، والعبرة في الباطل مخالفة القرآن والسنة. نعم. وذكر بسنده رحمه الله عن يحيى بن عبيد أبي عمر قال: سمعت رجلا من أصحاب عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل، والله لا تدعون شيئا عملوه إلا عملتموه، ولا كان فيهم شيء إلا سيكون فيكم مثله. فقال رجل: أيكون فينا مثل قوم لوط؟ فقال: نعم، ممن أسلم وعرف نسبه. ثم ذكر بسنده عن الهزيل قال: قال عبد الله: إن أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل أنتم، تتبعون آثارهم حذو القدة بالقدة، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. نعم. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قد سبق نحوه في الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني متابعة بعض أفراد هذه الأمة أو جماعات من هذه الأمة لليهود والنصارى. وقوله: قال رجل: أيكون فينا مثل قوم لوط؟ قال: نعم، ممن أسلم وعرف نسبه، يعني يقع فعل قوم لوط من أشرافكم أو بين أشرافكم. ولكن هذه الزيادة ضعيفة. الأثر الثاني هو الثابت: إن أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل أنتم، تتبعون آثارهم حذو القبة بالقبة، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم. نعم. وهذا قد مر في الأحاديث الصحيحة. نعم. ذكر بسنده رحمه الله عن همام بن الحارث قال: كنا عند حذيفة فذكروا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال رجل من القوم: إنما هذا في بني إسرائيل. فقال حذيفة: نعم الإخوة لكم بني إسرائيل، إن كان لكم الحلو ولهم المر، كلا والذي نفسي بيده، حتى تحدى السنة بالسنة حذو القدة بالقدة. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن عمر بن الحكم أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: لتركبن سنة من قبلكم حلوها ومرها. وذكر بسنده عن ابن عباس قال: لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا كائن فيكم. نعم. أيضا هذه الآثار فيها ما سبق من متابعة بعض هذه الأمة لليهود والنصارى والاقتداء بهم. وقوله نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل يعني تشبهون بهم كما يشبه الأخ أخاه، وهذا فيه دلالة على شدة المتابعة. لتركبن سنة من قبلكم حلوها ومرها، يعني لتفعلون مثل ما فعل اليهود والنصارى في الخير والشر، في الخير والشر. وأيضا في هذا طبعا عندنا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن التشبه بأهل الكتاب، فيها النهي عن التشبه في عن أهل الكتاب. وقضية النهي عن التشبه بأهل الكتاب هي قضية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، فقد نهى عن التشبه عن أهل الكتاب في عدة أحاديث في عدة قضايا. نعم. ذكر بسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى يوم تلقون ربكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فذكر كلاما كثيرا وقال في آخره: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلم تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس، اسمعوا مني ما أقول لكم، اعقلوا تعيشوا، ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثم ذكر نعم هذا الحديث فيه ما تقريبا ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الاختلاف وأمرهم بالاعتصام بالكتاب والسنة. وقولوا لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف، هذا كان كأنه في حجة الوداع في خطبته عليه الصلاة والسلام الطويلة التي قرر فيها أصول هذا الدين. بين فيها عليه الصلاة والسلام أن دماء وأموال المسلمين بعضهم على بعض حرام، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا يجوز يعني التعدي على حرمتها إلا بحقه شرعا، إلا بحقه شرعا، كان يقتل فيقتل، كان يسرق فتقطع يده، كان يمنع الزكاة فتأخذ منه قهرا. قال عليه الصلاة والسلام: دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى يوم تلقون ربكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وطبعا هذا وإن كان معلوما من الدين بالضرورة، إلا أن فيه رد على الجماعات الحزبية الذين يعني يقدمون على أكل أموال الناس بالباطل، ويستحلونها زعما منهم، ويستعملونها في مصالح دعوتهم بغير حلها الشرعي. هذا يعني من الأمور العظيمة التي افترت فيه هذه الجماعات الحزبية على أموال الناس. فالناس ينفقون أموالهم صدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين، وهم يستعملونها في أمور دعوتهم، حتى إن بعضهم يعني قد يستعمل هذه الأموال لتربية الشباب في الخرجات والطلعات. فقد يعني سمعت من كثيرين أن بعض هؤلاء الذين يجمعون أموال الناس يعطون هؤلاء الذين يقومون على الشباب في الخرجات المعروفين بالأمراء، يعطونهم أموالا لينفقون على الشباب. طبعا هم يستدلون بعموم قوله عز وجل: وفي سبيل الله، ولكن ليس هذا هو المعنى الصحيح لهذه الآية. فهذا مما يدل على أنهم يعني لا يحترمون أموال المسلمين، بل هي أموال صدقة لله عز وجل لم يراعوا فيها حق الله عز وجل. وكما الدماء فيه ما سبق بالأمس من التفجير والتكفير إلى آخره. وقول عليه الصلاة والسلام: فاعقلوا أيها الناس قولي، اعقلوا بمعنى تفهموه وخذوه بعقل وحكمة وحزم، ولا تسمعوه مجرد سماع، بل تدبروا فيه واعملوا به. فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، أي بلغت ما أرسلني الله عز وجل به، وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما سبق، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما. ويفهم من هذا الحديث أن التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة سبب للعصمة، وأن مخالفة الكتاب والسنة سبب للضلال والغواية. والتمسك بالكتاب والسنة يعني العمل بهما والاقتداء بهما وعدم مخالفتهما، ومخالفة الكتاب والسنة يعني العمل بغير هديهما، يعني العمل بغير هديهما. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، اعقلوا تعيشوا ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف. لا ترجعوا بعدي كفارا، هنا الكفر كفر دون كفر، كفرا دون كفر، لعموم قوله عز وجل، أو كما في قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أيضا هذا فيه رد على هذه الجماعات يعني الخارجة أو ما تعرف بالخوارج الذين يستبيحون دماء المسلمين فيقتلونهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتتل المسلمان، فكيف بأن يقتل المسلم أخاه فجأة وغفلة؟ فلا شك أنه أشد جرما. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن الاعتداء على الأبرياء من المسلمين، بل حتى من أهل الكتاب، حتى من أهل الكتاب من المستأمنين والذميين والمعاهدين، جاءت الأحاديث بالنهي عن قتلهم، فكيف بقتل المسلمين؟ فلا شك أنه أعظم. ولا يعتبر لهم بأنهم اجتهدوا. ومن أعجب ما قيل في هذا مما صدر من بعض الحزبيين، أنه لما وقعت أحداث التفجير في مكة وفي الرياض وفي غيرها، جاء واحد في محاضرة له قال: هؤلاء الإخوان الذين قاموا بهذه العمليات اجتهدوا، مثل أسامة بن زيد لما قتل ذاك المشرك وقد قال له: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: هذا اجتهاد منه. ولا شك أن هذا من تلبيسهم، وهذا من لبس الحق بالباطل. فأولا، هل دماء المسلمين محطة للاجتهاد؟ ذاك كان كافر وأراد وأعلن إسلامه، لكن هذا مسلم صرف، فأين الاجتهاد وأين المشابهة بين الاثنين؟ هذا واحد. ثانيا، أسامة كان يقاتل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من يقاتلون تحت من؟ تحت قياداتهم الكهوفية والدسيسة والخفية. ثالثا، أسامة بن زيد لم يكفره، يعني ما هو مسلم فكفره، وإنما اعتقد أنه لم ينفعه، وإنما اعتقد أنه قال هذه الكلمة يعني تعودا من القتل، يستجير من القتل بهذه الكلمة، فظن أنه على الكفر. ومع ذلك، مع اجتهاد أسامة، نقول لهذا الرجل أمثاله: هل اعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت؟ فقال: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أسلم إلا بعد ذلك اليوم، أو إلا في ذلك اليوم، وما شهدت تلك الوقعة، مع أنه شاهد غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال أسامة، كيف بحال هؤلاء؟ لا شك أن الفرق بين الاثنين فرق كبير جدا. ولكن هنا قضية تأتي: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والرجل للأسف شديد، يعني معروف في هذا المجتمع وكبير، ولولا يعني خشية الضرر لذكرته لتعلموا أن التأثر بمنهج الإخوان حتى في الكبراء هؤلاء الموجودين عندنا، حتى ممن نحسن به الظن، ولتعلموا أيضا أن هذا الدين إنما يؤخذ من ثقات العلماء، لا من كل أحد، لا من كل من تصدر وإن تولى بعض المناصب. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على بعض الناس، قال: المنصب بحد ذاته، مثلا قاضي شرعي، إمام حرم، مفتي، أمر مثل المنصب، يكون هذه المناصب لم يجعل الله عز وجل فيها الحق أو الباطل من حيث هي. إنما الحق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والباطل ما خالفهما كائنا من كان. فليس كونه، لذلك الآن تجدون عند هؤلاء الحزبين عندنا فلان في دروسنا وظيفة كذا، وظيفة 4-5 وظائف كبيرة فعلا في الدولة، لكن هل كونه بهذه المناصب تعني أن كل كلامه حق؟ لا، قد يكون الرجل ما درس ولا عنده شهادات ولا تولى مناصب، ولكن قوله أمة يقتدى به. وقد يكون الرجل صاحب مناصب ولكنه إمام ضلالة. فالمنصب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس محبة للاقتداء، إنما متابعة الحق والعمل به هو محطة الاقتداء. فإذا في هذا الحديث لا ترجع بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فيه ما سبق من دلالة على شناعة فعل أولئك الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين. نعم. ثم ذكر رحمه الله بسنده عن العرباض بن سارية الفزاري رضي الله عنه وكان من الباكين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا مجدعا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أتوك لتحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه وهو مريض، فقلنا له إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ذكر بسنده عن يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ثم ذكر بسنده عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجد. ثم ذكر بسنده حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. هذا الحديث يعتبر من الأحاديث العظيمة عند أهل العلم، بل يعتبر أصلا من أصول هذا الدين لما اشتمل عليه من المعاني الكثيرة والحكم العظيمة. فالعرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والموعظة البليغة هي الموعظة التي اشتملت على يعني على معاني كثيرة وحكم جديرة ويعني مؤثرة. ولذلك لما كانت بها يعني بهذا المعنى واستشعر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يودعهم وكأنه يريد أن يقول لهم قولا، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وقوله رضي الله عنه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، ذرفت منها الأعين بالبكاء ولكن دموعا لا صوتا وتباكي، ووجلت منها القلوب خافت من هذا الكلام. هذا الكلام معناه انه في امر، وطبعا خوفهم مما استشعروه من مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لانه كأنه يقول لهم ترى انا اوصيكم بكذا وكذا وكذا لاني سأفارقكم. وايضا استشعروا الامانة التي حملهم النبي صلى الله عليه وسلم اياها فخافوا. وقوله ذرفت منها الأعين كما قال أهل العلم في رد على هؤلاء المتصوفة وعلى هؤلاء الحزبيين الذين يعني يظهرون البكاء والتباكي بأصوات عالية. وأشنع شيء وأفظع شيء أن يكون هذا البكاء والتباكي مصطنع، أن يكون هذا البكاء والتباكي مصطنع لأجل خداع الناس ولأجل التظاهر بالتقوى والورع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ولعله في الجزء 11 مما يتعلق بالتصوف تناول هذه المسألة، هل بكاء من يبكي عند سماع الآيات أفضل أم تحمله ذلك الأمر دون أن يصدر الصوت العالي والجزع والأمور هذه؟ وهل حالهم هذا يعني أنهم أحسن حالا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؟ فأجاب جوابا مطولا، مفاده قال لا شك أن أكمل الأحوال وأفضل الأحوال هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني أصحاب خشية وتقوى وقوة إيمان، طيب كانوا أصبر وكانوا يعني أقدر على تملك أنفسهم، ويعني يعني تنرفع عينهم ويسمع بكاؤهم كعزيز المرجل كعزيز القدر، كما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في قيام من الليل يسمع لصدره كعزيز القدر. العزيز يعني الصوت هذا عند يعني تحرك الغطاء. فما كان صلى الله عليه وسلم يعني يرفع صوته بالبكاء وينحب ويعني يصدر يعني الأصوات العالية، وكذا ما كان أصحابه الكرام كذلك. فقال لا شك أن هذا أكمل الأحوال. وقال أما أولئك الذين يبكون فإن كان بكاؤهم على حق وبكاؤهم لأجل أنهم يعني استشعروا المعاني العظيمة وما تحملوا معانيها، طيب فقال هذا لضعف إيمانهم، وقال أيضا هذا يعني لعدم قدرتهم على تحمل مثل هذه الأمور. فإن كانوا كذلك فقد يعني يغتفر لهم، ولكن لا شك أن الحال الأول أكمل. وقد تكلم كلاما طويلا عن هذه المسألة في ذلك المجلد جزء 11 أو المجلد المتعلق بالتصوف. ولقد أحسن بعض السلف قال بيننا وبين الذين يبكون عند سماع القرآن أن يجلس أحدهم على الجدار يجلس عليه ثم يقرأ القارئ القرآن فيبكي، إن كان صادقا يبكي، لأنه لو بكى على تلك السنة سيسقط من الجدار، ولو لم يبكي فمعناه أنه ما تأثر بسماع القرآن، السماع الذي يدعيه من البكاء والهزيز والحركة الشديدة والصوت العالي. فقال بيننا وبينهم الجلوس على الجدار. فإذا كان هذا كان حال السلف الصالح أنهم كانت تذرف أعينهم. أما هؤلاء الآن نسمع وقد سمعنا عن بعضهم أنهم يصطنعون البكاء ورفع الصوت في هذا الأمر، خاصة يعني عندما يريدون أن يضحكوا على عامة الناس في جلب أموال ونحو ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم الصراط المستقيم. ثم قال كأن هذا موعظة مودع، فطلبوا منه الوصية. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أما الوصية بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصيناكم والذين من قبلكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإذا هي هذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. فلذلك وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله. والوصية بتقوى الله عز وجل من أعظم الوصايا. لماذا؟ لأن العبد يراقب الله عز وجل في عمله ويستشعر أن الله عز وجل سيحاسبه على كل أمر، فلا يفعل أمرا ولا يترك أمرا إلا مراقبة لله عز وجل، وأيضا يستشعر أنه مسؤول وموقوف بين يدي الله عز وجل ومسؤول عن أعماله. ولا شك أن كثيرا من أصحاب هذه الدعوات الحزبية لما يؤذون أهل السنة ويحاربونهم لا شك أنهم لا يتقون الله عز وجل في أنفسهم ولا في هؤلاء المسلمين، لا شك. وإلا كيف يجرؤ مسلم على أذية أخيه المسلم؟ وكيف يجرؤ مسلم على قطع رزق أخيه المسلم؟ وكيف يجرؤ المسلم على الاعتداء على عرضه وتشويه سمعته؟ والعجيب أنهم يدعون بذلك أن هذا من مصلحة الدعوة، يعني فلان من الناس يشوهون صورته ولو بالكذب والافتراء، وهذا غالبا. طيب ليش يقول حتى لا يسمع الناس لكلامه من باب مصلحة الدعوة؟ مصلحة الدعوة هل دعوة إلى الله ورسوله ولا دعوة إلى جماعتكم الإخوانية أو الحزبية المخالفة لمن أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لمن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أمر به الله عز وجل؟ كيف يكون مصلحة الدعوة فعل المنكر؟ كيف يكون مصلحة الدعوة أمر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، حرام عليكم بالكلية إلا بحقه؟ فكيف يكون هذا مصلحة الدعوة؟ لا شك ما قال بعض أهل العلم أنها مصلحة دعوة الشيطان، دعوة الباطل. فأمر صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل. وكما أيضا ينبغي للسلفيين وأهل السنة أن يراقبوا الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم، وأن يكونوا مع الله عز وجل، وأن يؤدوا حق الله عز وجل من واجبات وسنن وفرائض، وأن لا يضيعوها. ولا يعني كونهم على الحق أنهم يقصروا في الأعمال، بل الواجب على كل مسلم أن يستشعر عظمة الله عز وجل، ويستشعر يعني أمره ونهيه فيفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه. وليس معنى كونك على الحق أنك تفعل المعاصي والذنوب والسيئات لأنك على الحق، لأن المعاصي أمرها أهون من البدع. نعم المعاصي أهون من البدع، ولكن المعصية من حيث هي عظيمة، لأنك أنت لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظيم من عصيت. وكما قال أنس إنكم لتعملون أعمالا يراها أحدكم كالذبابة فقال بها هكذا، وكان يراها الصحابة كالجبال يخشون أن تسقط عليهم. ولذلك ينبغي أن، وهذه وصية لنفسي ولإخواني السلفيين في هذا المسجد وفي كل مكان، يعني أوصي نفسي وإياهم بالعمل بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل كما فسرها بعض السلف قال تقوى الله العمل بالتنزيل، ما نزل في كتاب الله وما نزل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بها تقوى الله عز وجل. والخوف من الجليل، تقوى الله عز وجل أن تخاف من الله عز وجل وأن تراقبه وأن تستشعر عظمته عز وجل. والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. قال العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما جاء في بعض الأخبار أو كما جاء الآن نسيت عن بعض السلف، لكن ولعل بعضكم مفيد الآن يعني تداخلت على الأمور، كما جاء في الخبر اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، لكن ما أذكر الآن هل هذا ثبت؟ لا لم يثبت. الألباني تكلم عليه في الحديث الضعيف، الألباني ضعفه، لكن ما صح عن بعض الصحابة. هو ذكر أنه موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكره عن بعض الصحابة. ثابت؟ اسمع ثابت. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم أحسن. العموم هو جاء في أيضا يعني الآن كما نبهنا أخوكم جزاه الله خير أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي في بالي، ولكن كأنه ثبت عن بعض السلف وهو ابن عمر أنه قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، والمعنى أنك تستشعر أنك سترحل في أي لحظة من اللحظات، فاستعد ليوم الرحيل. وأيضا هناك أقوال أخرى ذكرها ابن رجب رحمة الله عليه عند شرح هذا الحديث في معنى التقوى، وكلها تدور على مراقبة الله عز وجل وعلى العمل بالتنزيل من كتاب وسنة، وأيضا الاستعداد ليوم الرحيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن عبدا حبشيا مجدعا أي مقطعا، مجدعا أي مقطعا، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمر. وطبعا قضية السمع والطاعة فيها كلام كثير، وقد تكلم فيها كثير من العلماء بحمد الله، ويعني هناك كتب صنفها أهل السنة في هذا، منها كتاب الشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله عليه معاملة الحكام، وأيضا الشيخ السبير حفظه الله تعالى له كتاب حقوق الراعي والرعية، وأيضا هناك بعض الكتب في هذه المسألة، مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور وما يتعلق بالسمع والطاعة وعدم وتحريم الخروج عليهم والدعاء لهم والنصح لهم، ذكروها في تلك الكتب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه إلى قضية مهمة جامعة، بأنك تسمع وتطيع لمن والله الله أمرك ولا تخالفه. وهنا قضية، بعض الناس يقول نحن نسمع ونطيع لهؤلاء الحكام إذا أمرونا بأمر في كتاب الله وسنة رسوله، أما غير ذلك فلا نسمع لهم. واضح الآن؟ لماذا؟ قالوا لأنهم بشر ويعني ما لهم علينا أمر. وقول عز وجل السمع والطاعة مفاده عندهم في أوامرهم التي هي من أوامر الله عز وجل، إذا أمرونا بالصلاة أمرونا بالصيام أمرونا بكذا. ولا شك أن هذا من فهم الخوارج، خوارج هذا العصر. يقول الشيخ ابن عثيمين فيما معنى كلامه رحمة الله عليه، يقول السمع والطاعة، يقول الأمراء والحكام إذا أمرونا فلا يخلو أمرا من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يأمرون بأمر قد أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فهنا نسمع ونطيع لهذا الأمر طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم طاعة لله ورسوله في أمرنا بطاعة السلطان، هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يأمرون بأمر يخالف شرع الله، كان يقول لا تصلوا، كان يقول لا تصوموا. فهنا نقول كما قال الشيخ ابن عثيمين، لا سمع ولا طاعة لكم في هذا الأمر فقط. الحالة الثالثة أن يأمرون بأمر ليس في كتاب الله الأمر به وليس في كتاب الله النهي عنه. قال فهنا تجب طاعتهم طاعة لأمر الله بالأمر بطاعتهم. واضح؟ تجب طاعتهم طاعة لله ورسوله في الأمر بطاعتهم. قال ولأنه يعني، وقال أيضا قال غيره من أهل العلم، لا معنى للسمع والطاعة لهم إذا يعني إذا كان المراد به مجرد الأمر، مجرد أوامرهم التي هي منطبقة أو ممتثلة لأوامر الله ورسوله، وإنما المعنى طاعتهم في الأمور المباحة. ولذلك يقول الشيخ اللحيدان حفظه الله تعالى، يقول يعني إن الأمور المباحة إذا أمر بها ولي الأمر أو نهى عنها ولي الأمر فإنه يجب السمع والطاعة له. كيف؟ يقول مثلا لو أمر ولي الأمر مثلا بأن هذا المكان لا يقف فيه أحد من باب مصلحة المجتمع والتنظيمات والأمور هذه، قال فيحرم على أفراد الرعية الذين علموا أمره أن يخالفوا أمره ويقفوا في هذا المكان. الإشارات المرورية وتنظيم الناس، تعرفون بعض الناس كان فترة من الفترات يقول لا سمع طاعة للإشارات المرورية لأنه من وضع البشر. فهذه الإشارات المرورية وضع أولاة الأمر من باب تنظيم حياة الناس، بل يعني سبحان الله الإشارات المرورية ليس فقط من باب تنظيم الناس أيضا يعني وقضية ولي الأمر أمر بها، من باب حتى حفظ أرواح الناس، من باب حفظ أرواح الناس. فانظروا إلى شناعة قولهم حينما يقولون الإشارات المرورية، يعني المعاملات الإدارية التي يعني يفرضها ولي الأمر ولا دليل عليها من الكتاب والسنة، ما هي لازمة. والله هكذا كانوا يقولون لنا حينما كنا معهم، والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أقولها وأنا صغيرا معهم وأنا لا أدري، لكن هكذا كانوا يربوننا. وكثير منكم ممن كان معهم يذكر مثل هذا الكلام. طبعا لا شك أن مقصدهم أيضا أمر آخر، مقصدهم تربية شبابهم على عدم السمع والطاعة لولاة الأمر. ولكن قوله عليه الصلاة والسلام والأدلة الأخرى التي فيها الأمر بالسمع والطاعة تشمل أيضا السمع والطاعة لهم حتى في الأمور المباحة، وتحرم مخالفة ولي الأمر، ومن خالفه فإنه يدخل في نزع اليد من الطاعة وفي مشاقة ولي الأمر القائم. قالوا إن عبدا حبشيا، أشار عليه الصلاة والسلام بهذا إلى أنه إذا كان ولي الأمر يعني تمكن من الحكم وبايعه الناس فإنه يحرم مخالفته ويحرم الخروج عليه وتجب السمع والطاعة له، وإن كان بالنسبة لكم إنسانا حقيرا وإن كان عبدا حبشيا. وفي بعض الروايات كان رأسه زبيبة، فإنه يجب السمع والطاعة له. مع أن هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للعرب من قريش وغيرها من أصحاب القبائل الذين كانوا لا يسمعون ولا يطيعون ولا يطيع بعضهم بعضا أيام الجاهلية. فقال لهم يا وهذا خطاب عظيم فيه نفس يعني نفس فيه تنبيه عظيم على أنه لا تستحقروا أميركم وتخرجوا عليه ولا تسمع يعني مثلا قال هو أميرنا لكن ما له كلام عليه، هذا الأمير إنسان ما هو شريف، إنسان ما هو من يعني صاحب نسب، إنسان وضيع، أنا ما أسمع له واطيع. لا، لو كان إنسان وضيع بالنسبة لك طيب في نسبه أو كما فإنه يجب عليك أن تسمع وتطيع لهم. وأيضا في هذا الحديث رد على الذين يقولون إن حكامنا ليس لا سمع لهم ولا طاعة. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، فهذا الحديث يرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا ما هو شرط من قريش. ومعنى الحديث أن الإمامة تفضل أن تكون في قريش، لكن ليس معناها أن الإمامة في غيرهم لا يستجاب لهم فيها، واضح. وأيضا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه له كلام كثير في له كلام في توجيه هذا الحديث، وأيضا الشيخ النجمي في كتابه المورد أو الفتاوى الجلية أو في مورد العجب الزلال له كلام في حول هذا المعنى أطال فيه حفظه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. هذا به ما سبق ما من تقرير أن الاختلاف حاصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما العمل عند الاختلاف؟ ما العمل عند الاختلاف حينما نرى الاختلاف على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل العمل بأن نكون تنظيمات وجماعات؟ هل العمل بأن نحن نقول بوحدة الصف ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا عليه؟ هل هذا هو الحل؟ لا، هذا حل يعني خاطئ 100%، لأنه أشبه ما يكون بالجرح الفاسد الذي يغلق على فساده، فإنه لا شك أنه سيتحول إلى فساد عظيم يوجب قطع المكان. فكما هذه الأمراض وهذه الأدواء في المجتمع لا حل لها إلا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها، يعني تمسكوا بها تمسكا شديدا، عضوا عليها بالنواجذ. وقيل أن السر بالتمسك بالنواجذ أن الإنسان إذا مسك الشيء بالناجذ فإنه يصعب أن يفلت منه إلا بخلع الناجذ، إلا بخلع هذا السن، واضح. النواجذ من ميزتها أنها قوية ومحكمة في مكانها. الأسنان الرباعية هذه والمقدمة هذه سهلة، لو الإنسان عضها والثاني نزع يده قد تنخلع، لكن النواجذ هذه إذا قبض عليها بنواجذه طيب فإنه يصعب الانفلات منها إلا بقلعها. ولذلك هذا فيه دلالة على شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، وأيضا فيه دلالة على أن المسلم قد يتعرض في دينه لكثير من الفتن والبلايا. فإذا تعرض في دينه لكثير من الفتن والبلايا فإنه يجب عليه أن يصبر على الحق، وأن لا يعني أن يصبر على الحق وأن لا يعني ينجر و يعني ينخدع بما يزينه شياطين الإنس والجن. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور. وقد ذكرنا أن الأمور المحدثة هي الأمور التي تفعل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإذا فعلت في أول أمرها كانت محدثة، فإذا حوربت انتهى أمرها، وإن استمرت سميت بدعة، والمحدثة بدعة أو حكم بدعة كما سبق. قال فإن كل بدعة ضلالة. أيضا هذا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم رد على الذين يقولون أن من البدع ما هو حسن ومن البدع ما هو سيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وكل من أصرح صيغ العموم عند أهل العلم، كل بدعة يعني لا يخرج منها شيء، لا يخرج منها شيء، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة كما سيأتينا. أيضا ضلالة بمعنى أنها تحرف عن الحق وعن الصراط المستقيم. وفي هذا تنبيه لما يأتينا أناس يتعبدون الله عز وجل بطريقة معينة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه العبادة توصف بأنها ضلالة. يعني مثلا المورد ضلالة، الرجبية سواء عمرة أو قيام أو ما يفعل بها من ذبائح ضلالة، الدعوة إلى الله عز وجل بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبغير هدي أصحابه الكرام ضلالة. يا أخي هلولا يذكرون الله، يا أخي هلولا يذكرون كذا، هل ضلالة؟ أيوه ضلالة. مو أنا اللي قلت، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا، لأنه قال كل بدعة ضلالة. وهذا الأمر الذي أنت عليه، إما أن يكون سنة أما أن يكون بدعة، ما في أمر ثالث. فإن كان سنة فما الدليل؟ وإن كان بدعة فهو ضلالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر، اللي صوم كل يوم لا صام، لأن لا يعتبر له، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني. وابن مسعود يقول لأولئك هل لا أحصيتم سيئاتكم قبل أن تحصوا حسناتكم؟ فهي ضلالة، ولا يعني ولا غضاضة في ذلك. وكونها ضلالة ليس من حيث ذكر الله عز وجل والتعبد، لا، وإنما كونها ضلالة في كونها مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. واضح؟ نعم. ما ذكر بسنده رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من خطبته قال إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ما ذكر بسنده رحمه الله عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رضي الله عنهما أنه سمعه يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ويقول على إثر ذلك إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن عكيم قال كان عمر يقول إن أصدق القيل قيل الله، وإن أحسن الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وإنما بعيد ما ليس بآتية، ألا وعليكم بالصدق، فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويثبت البر في قلبه، فلا يكون للفجور موضع إبرة يستقر فيها، وإياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ويثبت الفجور في قلبه حتى ما يكون للبر موضع إبرة يستقر فيها. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن مسعود قال شر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة. نعم. هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروف، يعني ما هو معروف عندنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أحياها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، المعروفة بخطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قولها، وكانت هذه الخطبة مشتملة على معاني عظيمة، ومن المعاني العظيمة التي اشتملت عليها التحذير من البدعة والمحدثة والأمر بالسنة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول إن أحسن الحديث كتاب الله، من أراد الخير وأراد العظة والتفكر والتدبر وهداية الناس فليدلهم على كتاب الله عز وجل. تعلمون أن أبا زرعة قيل له إن في كتب فلان وفلان من الناس من الزهاد التي فيها العبرات والخطرات فيها موعظة، فقال أبو زرعة من لم تكن له في كتاب الله موعظة فلا موعظة له. وفي هذا أيضا رد على الذين يدلون الناس على كتب الزهد والرقائق، يقول اقرأوا كتب الزهد والرقائق وقصص الصالحين. لا، نقول لهم اقرأوا كتاب الله، طيب، وتفهموه، يعني واقرأوا تفسيره وبيانه من أهل العلم، فإنه تحصل لكم بإذن الله العظة والرقائق. وكان يقول عليه الصلاة والسلام وخير الهدي، خير الهدي معناه خير الطريقة، وخير الهدي هنا خير بمعنى أخير، ليس معناه انه خير الهدي انه هناك هدي النبي وهدي غيره، وهدي النبي اخير، لا، وإنما معناه خير مطلقا. واضح؟ أفعل التفضيل أخير، المفاضلة بين شيئين اشتركا في شيء وأحدهما في شيء أمر زائد، يعني فلان أعلم من فلان، يعني هذا عنده علم وهذا عنده علم، لكن فلان من الناس أعلم أكثر علما. لكن قول عليه الصلاة والسلام وخير الهدى هدى محمد، هذه يقول العلماء أفعل التفضيل ليست على بابها، ليست المفاضلة، وإنما هي للتفضيل المطلق، يعني أفضل الهدي على الإطلاق، أفضل الهدي على الإطلاق. ثم قال شر الأمور محدثاتها، هذا قد مر معنا. وكما ما ذكر من قول عمر رضي الله عنه إن أصدق القيل يعني القول والكلام، قيل الله كلام الله عز وجل. وقول ابن مسعود رضي الله عنه إن أحسن، يقول أيضا إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها، وهذه كلها قد مرت معنا. ثم قال وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يعني أمر الله عز وجل من قيام الساعة ومن الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم آتي، لأن الزمن مستمر، وما دام الزمن يمشي فمن كان ماشيا فلا بد أن يصل إلى النقطة الموعود بها. وما أنتم بمعجزين، وإنما بعيد ما ليس آتيا، يعني ما دام أنه آتي ولو بعد فليس ببعيد، ما دام أنه موعود به، يعني الإنسان مثلا مهما عمر فإنه له نقطة يموت فيها، مهما طال عمره فإنه لابد أن يأتي أجله وتأتي عليه تلك النقطة التي هي يعني قدر الله عز وجل فيها موته فيها. واضح؟ ثم قال أنا وعليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، يعني فيه الأمر بالصدق. ثم قال وما يزال الرجل يصدق حتى يكون عند الله صديقا، ويثبت البر في قلبه فلا يكون الفجور موضع عبرة يستقر فيها، وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويثبت الفجور في قلبه حتى ما يكون للبر موضع عبرة يستقر فيها. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر وغيره مرفوعا أنه أمر بالصدق، وأن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا ثبت. وأما قوله رضي الله عنه فلا يكون للفجور موضع عبرة، ولا ثم قال ويثبت في الفجور حتى ما يكون للبر موضع عبرة، فهذا أيضا يعني هذا كما يقول العلماء له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا حكمه. وأيضا هذا يصدق قوله عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب سقلت ومحيت، وإن عاد وأذنب واستمر في الذنب فإنه لا يزال ينكت في قلبه حتى يصبح قلبه أسودا كالكنز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وفي هذا الأمر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة لأهمية الصدق، وما كان خلق أبغض إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب. وإذا وجد من الرجل يكذب فإنه يعني يعامله بشدة إلا أن يتوب عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدق، والأحاديث في هذا كثيرة لكن وإذا نخلص إلى أمرين. الأمر الأول أهمية الصدق في حياة المسلم، وأن الصدق نجاة، قد تظن أنك إذا صدقت تهلك أو يصيبك ضرر، ولكن ثق بالله عز وجل واصدق طيب وقل الحق ولو على نفسك. كعب رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا قال فما نجاني إلا الصدق، فما نجاني من النفاق ومن الهلاك ومن غضب الله إلا الصدق. لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما تخلفت، قال يعني تخلفت يعني كسلا وما كان بأي أمر، فترك النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون اعتذروا، فهذا دليل على أهمية الصدق، وينبغي للمسلم أن يكون صادقا خصوصا على السنة. وأيضا فيه التحذير من الكذب، والكذب هو سلعة وبضاعة الجماعات الحزبية، يكذبون في أقوالهم وأفعالهم فيما بينهم، ويكذبون أيضا على أهل السنة ويفترون عن الحكام، ويعني بضاعتهم ومن قواعدهم الكذب ويسمونه مصلحة الدعوة. فلذلك هذا الحديث فيه رد على أولئك، وأن من اتصف بهذه الصفة فهو فاجر، لأنه قالوا إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل يعني يكذب ويتحرى الكذب حتى ما يكون في قلبه موضع عبرة من يستقر فيها، واضح؟ فدل هذا الأثر وأيضا الحديث أصلا على خطورة الكذب، وأن من اتصف بالكذب فهو فاجر، أو مآله للفجور، أو مآله للفجور. ومن خصائص الصدق أن الإنسان يتحرى الحق بعده، فإذا صدق في هذه المرة ففي المرة الأخرى يحاول أن لا يقع في هذا الأمر حتى لا يقع في الخطأ، بينما لو كذب فإنه سوف يستمر على الخطأ. طيب، نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، أمس كان مر علي سؤال عبر البالتوك، أنه يعني يقول هل ما رأي في من يقول إن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان مجسما لأنه يقول إن الله جالس على كرسيه، واضح؟ فلا شك أن هذا الكلام كان افتراء على ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن تيمية رحمه الله تعالى من أئمة السنة الذين يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات بما يليق بجلاله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. وابن تيمية رحمه الله تعالى من أشد الناس تحريا في هذا الباب، ولا شك أن رمي أهل السنة بأنهم مجسمة هو قول أهل البدع، لأن أهل السنة ما قولهم إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زادوا ولا نقصوا. قالوا الله عز وجل أثبت نفسه السمع والبصر واليد والقدم، وأثبت نفسه الحياة والإرادة والقدرة والمشيئة، قالوا أن كلها نثبتها بأية معنى، لها معنى معلوم في لغة العرب، ولكن الله أعلم بحقيقتها. كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، معنى الاستواء في لغة العرب معلوم غير مجهول، والكيف مجهول، كيف الله نحن ما رأينا حتى نكيف ونمثل كيف يعني استوى سبحانه وتعالى. قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن بهذا. طيب، والسؤال عنه بدعة. فأهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، فمن رماهم بالتجسيم إنما رماهم لأنهم عملوا بالكتاب والسنة، وأراد أن يرميهم بشناعة القول حتى لا يسمع لهم الناس، ولكنهم بحمد الله على الحق ثبتوا وبه قالوا. نعم، يقول السائل: من هم القطبيون، وهل يعد ذلك من التنابز المنهي؟ نعم، أما القطبيون، طيب، أولا أنا أريد أن أنبه الإخوان جزاهم الله خير، قالوا يعني تطيل أنت على الإخوان، وأنا حقيقة ما أريد أن أطيل عليكم، فلمن شاء أن ينصرف أن ينصرف دون أي إحراج، من أراد أن يجلس نجلس إن شاء الله دقائق ونمشي. لا يعني مرادي أن لا أكلم على الإخوة لأنهم عندهم دروس في العصر وبعد العشاء ويعني مكثفة، فمن أراد أن يرتاح يذهب، من أراد أن يجلس إن شاء الله نتدارس. القطبيون نسبة إلى سيد قطب، فالقطبيون أو القطبية نسبة إلى سيد قطب، وسيد قطب مندرج تحت جماعة الإخوان. وجماعة الإخوان حتى تفقهوا هذه الجماعة تنقسم إلى قسمين: جماعة تنسب إلى حسن البنا، وجماعة تنسب إلى سيد قطب، وكلهم مندرجون تحت إيش؟ الإخوان المسلمون. هذه الجماعة التي لحسن البنا تسمى بنائية، وهذه الجماعة لسيد قطب تسمى قطبية. طب ما الفرق بين الجماعتين؟ يدهم واحدة وقولهم واحد، ومخالفتهم للسنة ولمنهج السلف واضح، لكن الفرق بين الاثنين انه البنائية طيب لا يواجهون الحكام ولا يواجهون المجتمع بالتهم بالفجور او بالفسوق او بالكفر، وانما يصلون الى المناصب. طيب، ما فائدتهم؟ فائدتهم تمرير وتسهيل معاملات يعني قطبية، واضح؟ وايضا من يعني من خططهم إنه هؤلاء لما يوصلوا إلى المناصب يسهلوا لبقية جماعة الإخوان الوصول للمناصب. ولذلك كما تعلمون إنه مثلا الآن لجنة المقابلة في أي جهة، سواء كانت في يعني في التعليم أو في مثلا في بعض الإدارات أو كذا، طيب غالبا يكون في من أتباع هذه اللجنة إخوانية. ففي اللجنة ما نعم ما تقرأ من المجلات، طيب ما رأيك في مجلة البيان، طيب ما رأيك في مجلة كذا، طيب ما رأيك في الدعوات المعاصرة، هل على حق أم على باطل؟ فإن شافوا ولا لمحوا منه رد على هذه الأمور خلاص قالوا طيب ما شاء الله راح لا يصلح. وإن رأوا مجلة البيان مجلة جيدة ونصح بها العلماء وهي تصرح بالحق، ما رأيك في هذه الاختلافات؟ لا شك أن هذا الاختلاف يعني من مصلحة الأمة يعني، وهذه الجماعة كلها إلى الخير وإلى آخره، هذا ممتاز معنا دخله. أو أصلا من البداية يوصى به للإدخال، هذا ترى من ربعنا من جماعتنا يدخل، أو يحمل منه ابتداء ترى فلان مدخلي فلان كذا سلفي بهذا الشكل، والله بهذا الشكل، وما افترينا عليه، وما حصل هذا الأمر لواحد اثنين، هذا حصل للجميع واضح جدا واضح جدا. ولا أريد أن أطيل بذكر القصص في هذا، لكن هذه إفادة للحالة البنائية. القطبية هم الذين يكفرون المجتمع والذين عندهم التفجير والأمر بالتخريب، واضح؟ طيب فإذا اللي لاحظوا أن الإخوان أن القطبية معاون هدم والإخوان غطاء وستر عليهم، واضح؟ سيد قطب كان يأمر في كتبه ويحث في كتبه على التفجير والتدمير، لذلك الإخوان في المسلمين في السعودية هنا ما يستطيعون أن يقولوا يعني فجروا وأعملوا بالظاهر، إيش يسووا؟ يروحوا يقولوا للطلاب اقرأوا الظلال، اقرأوا كتب سيد قطب، هم ساكتين أو يدرسونهم في مجالسهم الخاصة. ليش؟ لأنه لما يقرؤون هذه الكتب ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه يتشبع بفكر الثوري، ينكر لي بعض الدكاترة ممن درس في أوروبا أو في فرنسا، في فرنسا يقول إن الإيرانيين أيام الثورة طيب كانوا يدرسون في ظلال القرآن الإيرانيين الثوريين، كانوا يقرؤون في ظلال القرآن، يقول والله أنا رأيتهم بعيني بهذا الشكل. فالقطبية هم الذين عندهم التفجير والقتل، ولذلك سيد قطب كما ذكر أصحابه ما أعدم لأجل قول كلمة لا إله إلا الله، لا هذا كذب وافتراء. سيد قطب الذي أفتى بقتله علماء الأزهر، وفيما ذكروا أنه كان عمل مخططا لتفجير منطقة كبيرة وإغراقها وإهلاك جميع من بداخل هذه المنطقة، فعملوه حد الحرابة فقتل لأجل هذا. لذلك سيد قطب أو القطبيين عموما ثوريين. إذا بتفرق بين القطب وبين البناء من شكله، إذا شفته فيه نعم هو كذا وهادي وإخواني هذا بنائي، إذا شفته غليظ وشفته مثلا يعني طالع في كذا وشميز ويحقد عليك هذا قطبي، ولا يحقدون عليك، ولكن هذا يمر وهذا يخفي، هذا يمر وهذا يخفي. يقول هل يعد القول بأن فلان قطبي من التنابز من المنهي عنه؟ الجواب لا، بل يجب ذكرهم بذلك حتى يتميزوا عن غيرهم. ولذلك كان أهل السنة يذكرون المعتزلة بأنهم أهل اعتزال، والجهمية بأنهم جهمية، وفلان بأنه مثلا من الشيعة، فيذكرون بألقابهم. فالقطبية منهج وضلالة قائمة، فوصفهم بذلك ووصفهم بحالهم، لا افتراء عليهم ولا شيء، واضح؟ نعم. فإن لا يعد هذا من التنابز، بل هذا من الواجب شرعا حتى يتميزوا عن غيرهم. نعم نعم نعم، هم جماعة واحدة ولكنهم على طريقتين، طريقة البنائية وطريقة القطبية. ولذلك البنائية قد تجدهم يمدحون الدولة، وتجدهم يعني يقولون لا تفجروا، ها خطأ التفجير. لكن ما انتبه حتى تعرف البنائي، لما يجي ينكره التفجير ما يجي ينكره من ما يأتي ينكره من حيث كونه مذهب خارجي ومن حيث كونه استحلال دماء المسلمين ومن حيث كونه يقول يعني هذا فيه ضرر وفيه يعني قتل الأبرياء يعني هو كان حق لكن ما حصل بالصورة المطلوبة واضح ما يجي ينكر هذا أخطأوا أو نحو ذلك أما السلفي فإنه يقول إنما هذا التفجير إنما فعل بناء على أنهم استحلوا دماء المسلمين بعد أن كفروهم وأن هذا من الخوارج لذلك لما تجي تقول هؤلاء الإرهابيين خوارج لا لا لا لا لا هم خوارج من الإرهابيون إخواننا يعني خوفونا بس ما يربصهم بالإرهابي فهذا هو البنائي واضح من رد على من ضعف حديث العرباض بن سارية وسدد بإجهالة بعض رواته الرد عليه من وجوه الوجه الأول أن الحديث هذا له طرق وله شواهد الرد الثاني أن أئمة أهل الحديث صححوه وقبلوه وعملوا به ونصوا على تصحيحه ترى ونصوا على تصحيحه يعني منذ يعني القرون الأولى نصوا على تصحيحه وعلى العمل به وعلى حتى قال الحاكم في المستدرك هذا الحديث أصل عظيم كبير أصل عظيم كبير وصححه جماعات من أهل العلم من آخر في هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورد على من ضعفه الأمر الثالث نقول أن التصحيح والتضعيف أمر له أهل وفن المختصون به فأهل الحديث الذين يعني عرفوا به واختصوا به صححوا هذا الحديث فلما يأتينا إنسان لا علم له بعلم الحديث إنما ضعفه من بعض طرقه فلا عبرة بقوله لا عبرة بقوله يقول فضيلة يقول هل ثبت أن الإنسان كان يذكر خطبة الحاجة في آخر خطبة بعض الخطباء يقطع خطبة الحاجة أو يقتصر على جزء منها فهل في هذا شيء هل قول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حديث ثابت سلمنا طيب خطبة الحاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بين يدي حاجته إذا أراد أن يقول شيئا وعنده حاجة يريد أن يقولها ابتدأ بخطبة الحاجة هذا أولا فلذلك سميت خطبة الحاجة وكان يقول صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في الآثار هذه وكان يقول صلى الله عليه وسلم في مجالسه خلاص فإن ليس هذا قال في آخر الكلام طيب وإن قيلت عربا من باب ختم المجلس ألا وإن أصدق الكلام يعني لا مانع من ذلك لكن دون التزام دون التزام طيب أما تقطيع خطبة الحاجة أو الاقتصار على بعضها فهذا ما في شيء لأن خطبة الحاجة سنة ما هي واجبة واضح ولكن وإن كانت سنة فإن الأفضل العمل بها ونشرها بين الناس لكن لا يعني لا يقال أنها واجبة وأن الخطيب إذا خطب أو المتكلم إذا تكلم ومبتدأ بخطبة الحاجة فقد خالف السنة لا كان أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم أو يعني يذكرها وأحيانا يتركها عليه الصلاة والسلام واضح طيب قول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق هل هذا حديث ثابت نعم حديث صحيح صحاه أهل العلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل التأمير في السفر من الإمرة العامة لهما للإمام لا الجواب لا التأمير في السفر إمرة خاصة من أجل تنظيم الرفقة والصحبة وعدم وقوع الاختلاف بينهم وعدم حصول المشاحنة والمقاطعة فينظم حالا في السفر لأجل قطع النزاعات والخلافات لأنه لما يخرجون دون أمير ينظمهم في سفرهم طيب فإنهم يعني تختلف مشاربهم وتختلف يعني مقاصدهم فهذا يريد كذا هذا يريد كذا ولا سبيل لحل هذه الإرادات إلا بالإمام عفوا إلا بالأمير في السفر الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر ثلاثة فليؤمروا عليهم أحدهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الأمارة في السفر أمارة خاصة المقصود بها تنظيم حالهم ولا يعطى يعني صفة الأمير لا العامة ولا الأمير حتى أمير البلد وإنما إمارة في أحوالهم في السفر ما يتعلق به واضح فمثلا لو كانوا في السفر وكان في السفر مثلا منطقة الإمام وضع عليها أو الحاكم الشرعي وضع عليها علامة قال هذه المنطقة لا أحد يدخلها، فقال أنا أميركم ادخلوا. لا، ما لهم بذلك، يتقيدون في إمرتهم بالسفر بالإمرة العامة، حتى أميرهم يتقيد بالإمرة العامة. واضح؟ ما يجي واحد ما شاء الله في السفر يقول يلا هذه الأرض فاضية أنا أعطيك إياها يا فلان، لا هذا مو لك. اقطاع الأرض وتقسيمها بين الناس، الأرض العامة هل بيد ولي الأمر، هو الذي ينظم هذه الأمور، لكن إمرة خاصة تتعلق بأحوالهم في السفر وشؤون السفر فقط. واضح؟ نعم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أمير. واضح؟ طاعة واردة في هذه الناحية فقط، لكن إذا تعارضت طاعته مع طاعة ولي الأمر القائم، طاعة ولي الأمر مقدمة أصلا وأصلا يعني غير معتبر هو. نعم، يقول ما يعني ما ضابط الصنع والطاعة لولاة الأمر؟ بمعنى يعني يقول من الأمور التي إن فعلتها لا تعد من الخروج. السنع والطاعة عند أهل السنة ضابطها أولا أن تسمع وتطيع لولي الأمر في غير معصية الله، ثانيا أن لا تتكلم فيه أو أن تسبه أو أن تطعن فيه، ولا تنشر مساوئه أو معائبه بين الناس. واضح؟ وأيضا أن تدعو له بالخير والصلاح والهداية، ولا تدعو عليه، ولا تدعو عليه. وأيضا من السمع والطاعة أن تناصحه سرا بينك وبينه إن استطعت أن تخلو به، أو أن تخبر أحد العلماء الكبار الذين يدخلون عليهم بأنه عندك ملاحظة كذا وكذا، أدعو ولي الأمر سرا لا جهرا. واضح؟ فهذه نعم. وأيضا من السمع والطاعة أن لا تدخل ضمن جماعة طيب لها أمير في ظل حكمه، لأنك إذا نحن الآن مثلا في هذا المجتمع في والله عندنا جماعة الإخوان المسلمين، أنا أدخل معهم وأكون معهم وعندنا أمير في هذه الجماعة وهذا أمير القائم، لا هذا ليس من السمع والطاعة، هذه من المخالفة والمشاقة ومن منازعة ولاة الأمر في شأنهم. لأن الشيخ ابن عثيمين سئل هل تجوز أو هل يجوز أن يكون في عنق الواحد منا بيعتان، بيعة للأمير القائم وبيعة لأمير الحزب؟ فقال لا يجوز، لا يجوز هذا، وهذا من المخالفة، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم، هذا يقول كيف نرد على من يرى أن الدعوة إلى الله، أن الدعوة إلى الاجتماع وعدم الفرقة دعوة لا طائل منها لورود حديث الافتراق؟ يعني كأنه يقول لما ندعو إلى اجتماع الناس يعني ما في لا توجد هناك فائدة لهذه الدعوة. لماذا؟ لأن الناس سيفترقون. نقول نعم، أحاديث الافتراق أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سيختلفون ويفترقون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع إخباره بالافتراق أمرنا هو صلى الله عليه وسلم بالاجتماع. واضح؟ وقال من يعيش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لأن نحن لما نأمر بعلماء السنة لما يأمرون بالاجتماع وعدم الفرقة إنما يأمرون بأمر أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية، كيف لا توجد هناك فائدة للدعوة للجماعة وللاجتماع على الحق؟ لأن الدعوة للاجتماع على الحق تثبيت لأهل الحق ونصح للمخالفين أن يأتوا إلى هذه الجماعة، فمن أجاب الحق طيب وطاع النبي صلى الله عليه وسلم وفق، ومن خالفه فيحج عليه. واضح؟ ثالثا، مع دعوة أهل السنة للاجتماع وكثرة المخالفين، فكيف لو سكتوا؟ لا شك أن الفرقة ستكون أكثر وأكثر. واضح؟ فقول القائل إن الدعوة إلى الاجتماع مع ورود أحاديث الافتراق قول خاطئ 100%، وفيه رد للسنة صريح، وفيه رد للسنة ومنهج السلف الصالح صريح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا نعم أن الناس سيفترقون، وأخبرنا أن هناك جماعة على الحق، أمرنا بنزوم هذه الجماعة، فتلك الجماعات المفترقة على الباطل وهذه الجماعة القائمة على الحق. الأمارة في السفر تسقط، يقول متى تسقط الأمارة في السفر؟ الأمارة في السفر تسقط عند يعني وصولها من المدينة، عند وصولهم إلى المدينة، لأنه خلاص الآن ينطون تحت الأمير أمير هذه البلد، واضح. لكن ما دام مدة سفرهم فلا بد من يعني ينظمهم ويجمع كلمتهم. وأيضا كما يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وقال غيره من أهل العلم، قال سبحان الله، هذين الحزبيين يستدلون بهذا الحديث الإمرة في السفر على العمارات اللي عندهم، واضح. فيقول الشيخ النجمي ردا عليهم، يقول الإمرة في السفر، وأظن الشيخ العظيم أيضا قالها رحمة الله عليه، قال الإمرة في السفر دلالة على وجوب الإمرة في الحضر وأهميتها. فإذا كان ثلاثة أو أربعة في سفر قد يعني يستمر أيام وينتهي، طيب مع ذلك ما تركهم بلا إمام أو بلا أمير، جعل لهم أمير، فكلا من باب أولى الإمرة في الحضر ووجوبها ووجوب الانطواء تحته حتى لا يفترق الناس ويختلفوا. وفي هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.